محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. كما تفضل أخي الدكتور محمد، تكلمنا في المرة الماضية يا إخوة عن المخارج الرئيسة للحروف العربية، وذكرنا في أولها الجوف. اليوم نبين ما المقصود بالجوف، وما هي الحروف التي تخرج منه. المقصود بالجوف يا إخوة، عندما يقول علماء التجويد، الجوف هو منطقة الحلق، التجويف الفراغ الذي يملأ الحلق، والتجويف أو الفراغ الذي يملأ الفم. مجموع هذين الفراغين، التجويف الفموي والتجويف الذي يملأ الحلق، هذان التجويفان مجموعهما يسميه العلماء الجوف. وليس الجوف يعني كما أحيانا أرى بعض الأساتذة لما يشرحون يضع يده على صدره فيقول الجوف والحلق والشفتان. الجوف من هنا ما يخرج، ما في حرف يخرج من هنا، الحروف كلها تخرج في منطقة الفم والحلق. إذن الجوف هو مجموع أمرين، مجموع التجويف الحلقي زائد التجويف الفموي، هذان التجويفان هما اللذان يشكلان الجوف. اللوحة جاهزة عندنا دكتور؟ قليلا دكتور أيمن. نعم، هذه المنطقة يا إخوة منطقة التجويف الحلقي زائد التجويف الفموي، هذان التجويفان يشكلان مكانا تخرج منه حروف المد الثلاثة، تخرج منه حروف المد الثلاثة. هل نستطيع أن نشاهد على اللوحة؟ إن شاء الله الآن بإمكاننا الأخ المخرج إن شاء الله يعرض لنا اللوحة. الألمات كانت كبيرة، وكان يقول الأخ أنها جيدة من تحت. من دكتور أيمن عندنا يعني هذه المساحة المتاحة لنا إن شاء الله جيدة. نعم، إذا نستطيع الآن إن شاء الله تعالى على الشاشة نرى إن شاء الله اللوحة، اللوحة الأولى التي يظهر فيها الجوف كمخرج مخارج الحروف. يبدو أننا بعد قليل نستطيع أن نخرجها دكتور أيمن. نعم، إذا هذه المنطقة يا إخوة، هذا الفراغ الذي يملأ الحلق ويملأ الفم، يخرج منه حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه الحروف الثلاثة تخرج من هذه المنطقة. مثال ذلك الألف مثلا في كلمة قال، أو كلمة مثلا ولا الضال. لاحظوا ولا الضال، هذه الألف تخرج من هذا التجويف الفموي الحلقي، ويأخذ الفم شكلا معينا ويكون اللسان في أسفل الفم، ولا الضال. هكذا يكون شكل اللسان عند نطق الألف. كذلك الواو المادية يكون الفم يأخذ هذا الوضع، مثلا سوء أعمالهم، سوء، اللسان رأسه في أسفل الفم ومؤخرته في أعالية قليلا من مؤخرة الفم، والشفتان قد انضمتا إلى الأمام وقد بقي بينهما فرجة، يعني بقيت بينهما فتحة يمر منها الصوت. سوء أعمالهم، يقول يقو، فلا بد من ضم الشفتين هكذا عند نطق الواو المادية. أما الحرف الثالث وهو الياء المادية فأيضا تخرج من الجوف هكذا، مثلا سيئت وجوه الذين كفروا، لاحظوا بأن شكل اللسان وشكل الفم عند نطق الألف لا يوجد في داخل الفم مكان يعترض خروج الصوت من الحنجرة. الألف عندما ننطقها الصوت يخرج ويجد الطريق أمامه مفتوحا، لكن الفم قد أخذ وضعا معينا، مثلا ولا الضال، فليس ثمة مكان نستطيع أن نقول هنا انقطع صوت الألف ونعتبره مكان خروج الألف. لذلك نسب العلماء هذا الحرف إلى الجو. كذلك الواو، سوء مثلا يقول يقو تعملون، هذه الواو عندما تخرج نلاحظ بأن الصوت لا يعترضه جزء من الفم حتى نقول إن هذا المكان هو مخرج الواو. ولكن أعود فأؤكد لا بد من انضمام الشفتين عند نطق الواو. كذلك الياء. الياء عندما نقول مثلا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يوم، هذه الياء انظروا جي، هل تلاحظون بأن صوت الياء لا يوجد في طريقه جزء من أجزاء الفم يقطع الصوت عنده، فنستطيع عندئذ أن نقول إن الياء من هذا المكان. لذلك نسب العلماء الياء المادية إلى الجوف، فقالوا إن هذه الأحرف الثلاثة تخرج من الجوف الحلقي والفموي. جاء هناك كلمة في القرآن سبحان الله جمعت حروف المد الثلاثة، وهي في سورة هود، وهي قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نوحيها نو، هذه واو ساكنة قبلها مضموم، حي هذه ياء ساكنة قبلها مكسور، ها هذه ألف ساكنة قبلها مفتوح، فحروف المد الثلاثة قد اجتمعت في كلمة نوحيها في سورة هود. الظاهر أن عندنا عطل فني في الجهاز، وكنا قد أعددنا بعض اللوحات التي تبين، إن شاء الله في الحلقة القادمة نبينها لكم يا إخوة. إذن الجوف هو مجموع تجويفين، التجويف الحلقي والفموي، هذا أمر، وليس الصدر. الأمر الثاني هذا المكان وهو الجوف يخرج منه حروف المد الثلاثة. ننتقل إلى المخرج الثاني وهو من المخارج الرئيسة وهو الحلق، وإن شاء الله سنعرض لوحاته في الحلقة القادمة بإذن الله. هذا المكان وهو الحلق فيه ثلاثة أمكنة تخرج منها ستة أحرف. نعم، نلاحظ على الشاشة اللوحة الأولى وهي التي تبين، انظروا يا إخوة إلى اللوحة التي على الشاشة، اللون الأصفر واللون الأخضر هذان المكانان مجموعهما يشكل التجويف، يشكل الجوف، التجويف الحلقي زائد التجويف الفم، هذان اللونان الأصفر والأخضر مجموعهما يشكل التجويف. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا حروف المد. حروف المد، نعم، انظروا يا إخوة إلى الشكل اللسان باللون البنفسجي وهو الأسفل، فنلاحظ بأن الألف تمثل، أن اللون البنفسجي يمثل شكل اللسان عندما ينطق الإنسان ألفا. جربوا هكذا مثلا ولا الضاء، تلاحظ بأن شكل اللسان عندئذ يشابه هذا الخط المرسوم باللون البنفسجي وقد كتب عليه الألف المادية، بينما اللون الأزرق يمثل شكل اللسان عندما ينطق الإنسان الواو، مثلا توقنون توقنون، لاحظوا بأن مقدمة اللسان هي قريبة من الأسنان السفلى، بينما مؤخرة اللسان قد ارتفعت إلى الوراء عاليا بخلاف الألف، ولكنها لم تلامس الحنك اللحمي الأحمر اللون الذي نراه، بل بقي هناك فرجة يمر منها الصوت. وأعود فأؤكد لا بد من انضمام الشفتين عند نطق الواو. اللون الأخضر يمثل لنا شكل اللسان عندما يكون الإنسان ينطق ياء، مثلا نستعين، لاحظوا بأن اللسان يعلو في منتصفه عند منطقة وسط اللسان، عين عند نطق الياء يرتفع وسط اللسان، بينما رأس اللسان ما زال في المنطقة السفلى عند الأسنان السفلى. ولاحظوا بأن اللون الأزرق يمثل جريان الهواء الخارج من القصبة الهوائية ومن الحنجرة إلى الخارج، اللون الأزرق الفاتح يمثل لنا جريان الهواء. لاحظوا بأن وضع اللسان لا في الألف ولا في الواو ولا في الياء يحول بين خروج الهواء من الصدر أو من الحنجرة إلى الخارج، هذا هو شكل الفم عند نطق الحروف المادية الثلاثة. ننتقل الآن إلى اللوحة الثالثة التي تمثل والظاهر أن إذا ما كنا نستطيع أن لعلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله هذه نعرضها بشكل أوضح نعم. بإذن الله نعم. نعم. إذن الحلق يا إخوة وسنتكلم عن لوحته إن شاء الله في الحلقة القادمة، أو إذا الأخ أسامة بيحسن يصغرها إلى أن أنتهي من كلامي تصغرها كما كانت. الحلق يا إخوة يتألف من ثلاثة مناطق: أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. أقصى الحلق يعني أبعد منطقة من الحلق عن الشفتين. هذه المنطقة لو جربنا يخرج منها حرفان، الحرف الأول هو الهمزة والحرف الثاني هو الهاء. فلما نقول مثلا آ آ، جربوا الهمزة هكذا، جربوا آ يأتون يأ، هكذا الهمزة تخرج من أقصى الحلق. كذلك حرف الهاء اهدينا، وأؤكد على حرف الهاء وانتبهوا إليه لو سمحتم، اهدينا به إليه هذان هذا، تخرج هذه الهاء من أقصى الحلق وليس من الصدر وليس من القصبة الهوائية كما يفعل بعض الناس. نسمعهم يقولون اهدنا الصراط المستقيم كثيرا من الصراط. نعم اهدنا، فالذي يقول اه أولا لم يخرج الهاء من مخرجها الصحيح، ثانيا أتعب نفسه وأفرغ رئته من الهواء ولم يأتي بهاء صحيحة، فلا يصح أن نقول اه أو به، بل نقول اه اه، جربوا اه إليه اهدنا هذا هؤلاء هو الله أحد هو من هنا وليس من الصدر. هذا هو أقصى الحلق. من وسط الحلق من المنطقة التي تليها يخرج حرفان أيضا هما العين والحاء، العين والحاء. فالعين كقولنا نعبد نعبد، هذا الحلق. نعم نلاحظ على الشاشة التي أمامنا اللوحة الثالثة في هذه الحلقة والتي يمثل فيها اللون الأزرق منطقة الحلق. لاحظوا بأن السهم الأسفل يشير إلى منطقة الأوتار الصوتية وهي أقصى الحلق، ومن هذا المكان يا إخوة تخرج الهمزة والهاء، بينما السهم الثاني وهو السهم الأوسط يشير إلى منطقة وسط الحلق وهي منطقة لسان المزمار التي يخرج من عندها حرفا العين والحاء. أما السهم الثالث العلوي فيشير إلى منطقة أدنى الحلق وهي منطقة الحنك اللحمي، ومن عندها يخرج حرفان هما حرفا الغين والخاء. إذن هذه الأحرف الستة تخرج من المنطقة الزرقاء اللون وهي منطقة الحلق. أعود إلى حرف وهي حروف الإظهار هي حروف الإظهار بالنسبة للنون الساكنة والتنوين، وهذا سنعرض له إن شاء الله فيما بعد. أعود إلى حرف العين يا إخوة من كلمة نعبد نعبد. أريد أن أنبهكم على شيء، العين التي اعتدنا في أكثر العاميات المعاصرة أن ننطقها هي أعلى من العين الفصيحة. العين الفصيحة أعمق بقليل من العين التي اعتدنا أن ننطقها بالعاميات. يعني مثلا كثيرا ما نسمع إياك نعبد نعبد، يعني الصوت إيش هذا نعبد، لابد من أن نعمقه، إياك نعبد هكذا العين الفصيحة. مثلا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ع عو عي أع. أما مثلا أن نقول آ أو هكذا الصوت أشبه بالألف، هذا لا يصح، وهكذا نفعل للأسف في عامياتنا، في أغلب عامياتنا المعاصرة. فلا بد عندما ننطق القرآن العظيم أن ننطقه النطق الفصيحة كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاء أيضا يا إخوة من وسط الحلق، أح أح حا حو حي. لاحظوا البحة الموجودة في الحاء الفصيحة، أح بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الحمد لله هكذا صوت الحاء الفصيحة بعيدة عن أي حرف آخر. من أدنى الحلق ما ذكرنا حرف الخاء، خا خا خو خي ولا خلال، خو ولا خله، خا خالق كل شيء، أخ يخدعون مثلا. فهذا حرف الخاء لابد من بيانه بكل أحواله. بقي عندنا حرف الغين وهو حرف يعني سهل إن شاء الله، أغ أغ غا غو غي غل غا، وما من غائبة، غو مثلا غلبت الروم، أغ سيغلبون، غير المغضوب عليهم. هذا هو حرف الغين بأحواله الأربعة، ساكنا ومفتوحا ومضموما ومكسورا. فبهذا نكون قد تعرضنا لتسعة أحرف من الأحرف الهجائية، ثلاثة منها من الجوف وستة من الحلق. وبحول الله وقوته في الحلقة القادمة نتكلم ونشرع في الكلام على أحرف اللسان مع بيان ذلك على اللوحات التعليمية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.